إلى الجود والكرم. أيها الإخوة، خلق الإنسان شحيحا بخيلا، فالأنفس شحيحة، وأحيانا يشتهي الصادق أن يكون كريما، أن يكون كريما لدرجة الإيثار، أن يكون كريما لدرجة أن ينفق ماله كله. ابن سيدنا سعد بن عبادة كان رجلا كريما جدا، فخرج مرة في جيش فجاعوا، فذهب فاشترى ليشتري ولم يكن معه مال، فابتاع على اسم أبيه، اسم أبوه معروف، يعني لما يروح على أي دكان يقول له أنا ابن سعد بن عبادة، اديني 10 جزر 10 جمال، يعطيه، فأعطى 10 وذبحهم ووكلهم للناس. سيدنا عمر فزع فقال كيف تصنع هذا؟ جاعوا يأكلون تمرا، جاعوا يصبرون، جاعوا يأكلون ناقة تذبح 10 جزر. فغضب سعد بن عبادة وقال من يعزلني من عمر يبخل ابني. رغم ان هو سيدنا عمر كان بيكلمه غيرة على ابيه، قال له انت هتخرب بيت الراجل، تشتري 10 جمال تذبحهم للجيش توكله. نعم اخوتي انا احبكم في الله، الشوق، انا عايزك تشتاق انك تكون زي سيدنا اويس القرني. سيدنا اويس القرني كان يبات كل ليله يقول اللهم اني اعتذر اليك عن كل كبد جائعه، فانك تعلم اني لا املك الا ما في بطني، واعتذر اليك عن كل ظهر عاريه، فانك تعلم اني لا املك الا ما استر به عورتي. تشتهي انك تتصدق بكل اللي في الثلاجه وكل اللي في المحفظه وكل اللي في البيت، وتقول له يا رب سامحني بقى ما عنديش حاجه تاني. الشوق للجود والكرم كيف يتاتى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 اقسم عليها ما نقص مال من صدقه، يقينك بانه مش هينقص. كيف نفعل هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عبدي أنفق أنفق عليك، يقينك أن الله سيخلفك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال ابن مسعود إن استطعت أن تجعل كنزك لا يأكله السوس ولا تناله اللصوص فافعل. قيل كيف؟ قال بالصدقة الواجب. اسمع إلى من يشتري الجنة. الواجب العملي أخرج صدقة كبيرة، أكبر مبلغ تصدقت في حياتك، لم يسبق لك إخراجه، واحتسب ذلك عند الله تنجو. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا خلق الكرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.